السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نزداد إيمانا بإذن الله تعالى بمعرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب الشمائل المحمدية، إلى باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا إخواني، إلى هذا الحد كيف الصحابة الكرام رضي الله عنهم حافظوا هذا الإرث العظيم، حتى نقلوا لنا كيف كان يجلس. هل كان يجلس متربعا كحالنا هذا، أم كان يجلس كهكذا، أم كان يعني نقلوا لك صوت وصورة كأنك معهم، حتى تعلم أنهم قاموا بالأمانة على أكمل وجه. عرف الصحابة وعلموا يقينا أن عندهم أمانة للأجيال التي تأتي بعدهم، فنقلوا أحوال الرسول بالتمام والكمال. فها نحن قرأنا كيف كان يمشي، كيف كانت صفته، هل كان طويلا، هل كان قصيرا، كيف كان وجهه المبارك، كيف كان شعره، كيف كان تسريح شعره. هكذا عليه الصلاة والسلام ذكر لنا كل شيء. فجلسته، والمراد بالجلسة هي هيئة الجلوس، الهيئة التي يكون عليها الجالس. ساق الإمام الترمذي رحمة الله عليه بسند عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلس في الجلسة المتخشع في الجلسة أرعبت من الفرق. أرعبت، رأت الرسول، رأت مهابة عظيمة، ورأته جالس وهو خاشع، ليس كجلوس الملوك المتكبرين الجبابرة، لا، بل جالس عليه السلام القرفصاء. والمراد بالقرفصاء هو الاحتباء، وأن يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه ويضمهما هكذا بيديه، يرفع هكذا. هذه جلسة تسمى الاحتباء وتسمى القرفصاء، يجلس وينصب ساقيه ويضمهما، إما أن يضمهما بشيء أو يضمهما بيديه عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا الحديث له رواية أنها لما أرعدت قال رجل من الصحابة: يا رسول الله، أرعدت المسكينة. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع: يا مسكينة، عليك السكينة، يعني هدي من روعك. دعا لها بالسكينة، فأذهب الله عنها هذا الفرق وهذا الخوف. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى صلى الله عليه وسلم، مستلقيا في المسجد. ولكنه علمنا أن المرء إذا كان في حال يحتمل أن عورته قد تنكشف فيضع رجله على رجل، يعني يضع رجله على الأخرى حتى لا تبدو عورته عليه الصلاة وتم السلام. نايم مستلقي على قفاه، فهذه لا مانع منها. أما نهينا عن النوم على البطن، النوم على البطن نهي المسلم عنه بهذه الجلسة الثانية. وسيأتي معنا إن شاء الله صفات أو أوضاع جلسات الرسول عليه السلام، أقسامها أو جلساتها. وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في المسجد احتبى بيديه. والاحتباء هو القرفصاء، احتبى بيديه. ولكن هذا الاحتباء منهي عنه في يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة. ليه؟ قالوا: لأن هذا الاحتباء يجلب النوم، يعني خاصة والخطيب يخطب والأمر قد يطول، وهذا جعل بيديها كذا محتبيا فقد ينام ويجلب الكسل، فنهي عن الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب. والعرب تقولون، أو العرب يقولون: الاحتباء حيطان العرب. العرب في البداية ما عندهمش حيطان يستندوا عليها، عاوز يستند يعمل ايه؟ روح محتبي وجايب حبل وسير زي اخواننا اليمنيين، ممكن بالغطرة بتاعته وروح ربط رجليه وجالس، ممكن يجلس على هذا الجلسة ساعة او اكثر او اقل، ما في اشكال. أما جلسات الحبيب صلوات الله وسلامه عليه فقبل أن نذكرها، ابن عمر روى الإمام البخاري عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا، رآه محتبيا. وأيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس في قصة مبيت عند خالتي ميمونة قال: صلى رسول الله 11 ركعة ثم احتبى عليه الصلاة والسلام. فجلسات الرسول الواردة في سنتك الآتي: أولا الاحتباء، هو القرفصاء الذي ذكرناه، الاحتباء زي حبيبنا الغالي الجلسة، هذا احتباء، هذا احتباء وهذه قرفصاء. والنوع الثاني التربع، زي حالاتي كده جالس متربع يجلس ويضم رجليه إليه عادي. هذه الجلسة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس متربعا حتى تطلع الشمس، يجلس في المسجد متربع يقرأ القرآن وكذا. لكن ليس مع ذلك أنه لابد تكون متربع، لو أنت رجليك وتعبتك هل ممكن لك أن تكون تتمشى؟ ما في إشكال. أهم شيء كان الرسول يعني من هديه أو من صفات جلساته الكريمة أنه كان يجلس متربعا أحيانا. والقسم الثالث الاتكاء، الاتكاء والميل على إحدى الشقين، وسيأتي معنا سبحان الله يعني الباب الذي يلي هذا مباشرة باب ما جاء في تكأة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكأة الرسول، وبعدها باب مغاير له، باب ما جاء في اتكاء النبي محمد. تكأة الرسول يعني كان بيتكى على ايه؟ هل كان في مخدة بيضاعها ويتكى عليها؟ في، ما فيش مانع، ممكن تضع مخدة وتتكي يمينا او شمالا. طب اتكاء الرسول قال لك في حال المشي والعجز عن المشي يتكي على أسامة وعلى بعض الصحابة. إلى هذا الحد الصحابة رضي الله عنهم يا إخواني أعظم أمناء في الدنيا هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. إذن هذه الجلسة الثالثة الاتكاء، وفي الحديث حديث أبي بكر لو هو حديث ألا ننبئكم بأكبر الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، إلى أن قال: وكان متكئا فجلس، يعني جلس جلسته فجلس، وجعل يقول: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى جعل يكررها حتى قل ما ليته سكت عليه الصلاة والسلام. والرابع الإقعاء، الإقعاء هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه مستوفزا غير متمكن، يجلس على إليتيه ويرفع هكذا، بس مش ليس كالاحتباء، لا، هذه على هيئة المستعجل، سم مستعجل. وهذه الجلسة جاء بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجود أعرابي، فجلس الرسول وهو يأكل فقال الأعرابي: ما هذه الجلسة؟ يستغرب ده النبي، ما هذه الجلسة؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. عبد كريم، قال أهل العلم: لماذا قال له عبدا كريما؟ قال: لأن الأعراب أول ما تبادر إليهم العبد هو العبد المملوك، لا، ولكنه عبد كريم، ولم يجعله الله عز وجل ملكا جبارا عنيدا، لا، عليه الصلاة والسلام. والجلسة السادسة الخامسة الاستلقاء، الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، كما ذكرنا حديث عبار بن تميم أنه مستلقيا على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى عليه الصلاة والسلام. والسادسة يجثو على ركبتيه، يجثو على ركبتيه، يجلس على ركبتيه هكذا، يجلس على ركبتيه، يجثو على ركبتيه عليه الصلاة وأتم السلام. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، عفوا، الجلسة التي ذكرت فيها قصة الأعرابي كانت في الجثاء، لما جثى على ركبتيه قال العرب: ما هذه الجلسة؟ قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فقل هذه صفات جلسات الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى أي حال يجلس المرء جلس، ما عدا أن يجلس في الظل أو في نصف في الظل أو نصف الشمس، هذا منهي عنه. وكذلك نهي عن الأكل متكئا، نهي عن الأكل يعني واحد جالس هكذا ميل يمين أو شمال ويأكل. أولا ناحية طبية، ثم فيها شيء من الكبر، يعني ناحية طبية بدنك عندما تأكل وأنت جالس مستقيم الطعام ينزل صحيحا في البدن، عندما يكون سم متكئا يحصل له ضرر بسبب هذا الاتكاء. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، فاحشرنا يا رب في زمرته، وأوردنا حوضه، واختم لنا بما تحب وترضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.